هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. أنا ناقص بيجامات، ما أنا عندي أربع بيجامات. أحسن من الكلام الفارغ. الكلام الفارغ؟ الكلام الفارغ ده إيه؟ روح اسأل اللي بيقعدوا معاك في القهاوي. الجماهير اتفرجت على فيلم لمخرج سقفه، يعني اذا مش الفيلم اللي عملني، الجماهير هي اللي صنعتني. انت مش واثق من مواهبي ولا ايه يا سلام؟ العفو رياح. العفو معايا ولا ايه؟ العفو العفو العفو، ده انت موهوب، ده من فضل ربنا عليا يا سلام. يا سلام. خد بالك كمان المخرج هيقطعك. ما تتقنعش بكلامه. استمر. استمر. استمر استمر وبصوت عالي. تمثيل متقن. نبدأ حلقة الليلة بالاحتفاء بذكرى نجم موهوب أثر الحركة الفنية المصرية بالعديد من روائع الأعمال. إنه عبد المنعم إبراهيم الذي رحل يوم 17 نوفمبر. ومن أشهر أعماله الباقية تمثيلية سمن على عسل، تأليف نعمان عاشور، إخراج أحمد كامل مرسي، ومدتها نصف ساعة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. من تأليف نعمان عاشور، إخراج أحمد كامل مرسي. إحنا مش هنخلص بالطريقة دي، مش هنخلص. أنا بقول لك أهو. بس عودي استريحي الأول. استريحي استريحي وابقي اتكلمي على كيفك، ما تنهجيش، صدرك تعبان منك ومن فصولك وعمايلك. رمي علي كل حاجة، أنت مديني فرصة استريح. واحدة غيرك كانت تقعد تتكلم بهداوة. المفروض انك ست متعلمة وعاقلة تتكلمي بهداوة. انت بخليني اعرف اتكلم ولا اتحدث؟ اتكلمي على كيفك بس وانت مستريحة، انا قلبي عليك. يا شيخ بقى انت قلبك علي انت؟ امال قلب على مين؟ قلبك على جيبك. ان جيت للحق جيبي هو اللي على قلبي. دمك خفيف قوي. انت فاكراني بهزر؟ عاوز تقول ايه يعني؟ قصدك تقول ايه بس؟ اقعدي بس واستريحي يا بنت الناس الطيبين. ما تجيبش سيرة اهل. انا ما جبت سيرة حد. ايه اللي اشتريتيه دلوقتي؟ اظن فاكرني شريت حاجه لنفسي. يا ستي انا اكره انك تشتري حاجه لنفسك. امال بتسال ليه بس؟ عاوز اعرف بس سبب الزعيق والزعل والغضب اللي انت فيه ده. انا لا زعلانه ولا غضبانه ولا بزعل. كده زهقت قلت ايه بس؟ ولا حاجه. الحق عليا. طبعا الحق عليك. امال عايز تجيب الحق عليا كمان؟ بس فهميني ايه الحكايه يا بنت الناس الطيبين. مالكش دعوه باهلي، قلت لك 100 مره مالكش دعوه بعيلتي. ماما ماما أيوة يا حبيبتي. إيه يا سوس؟ عاوز أوري دادا الفستان الجديد يا ماما. فين الفستان الجديد؟ هنا يا ماما. ها؟ هنا فستاني. هو ده. دادا استني يا سوس استني. الفستان بتاعي ماليش دعوة أوريه لدادا. يا حبيبتي استني لحسن بابا زعلان اللي جبت لكم قماشات الصيف. ها؟ أنت زعلان يا بابا؟ بتقول الكلام ده إزاي للبنت يا سرية؟ تعالي هنا يا سوسو. ما تزعلش يا بابا، مش عاوزة فساتين جديدة. استني هنا يا سوسو. فين فستانها؟ فين قماش فستان البنت؟ قدامك مع هدوم اخواتها ومع فانيلاتك وشرباتك. اهو. ايوه ايوه هو ده. خدي يا حبيبتي، خدي وري فستانك لدادا. خدي يا سوسو قماش فستاني. خدي يا حبيبتي. انت زعلان يا بابا عشان ماما جابت لي قماش الفستان، ما احنا جبنا لك انت كمان فانيلات وشرباتك. خدي يا حبيبتي انا مش زعلان. خدي قماشتك يا حلو، روح وريها لدادا. دادا دادا كده يا سرية بقى انا زعلان؟ ايوه زعلان. عاوزني اعلم الاولاد الكذب من صغرهم؟ انت مش زعلان اللي اشتريت لهم قماش هدومهم الجديده؟ مش دي الحقيقه؟ انا ازعل لما اولادي ينكسوا؟ بتقولي الكلام ده ازاي يا سرية؟ شوفي يا عبد الحميد، انا ما جبتش لنفسي حاجه، كل اللي جبته ليك وليهم بس. يا ست تعيشي وتجيبي، مش المفروض ان انا اللي اجيب هدوم الصيف كمان؟ كفايه ماهيتي كلها بتضيع في مصروف البيت. معنى كده ان انا بصرف ماهيتي في القمار؟ امال انا ماهيتي بتضيع فين؟ اسال نفسي. اسال نفسي ازاي؟ مش انت اللي بتصرفيها بايديكي على بيتك وعلى اولادك؟ الحمد لله اللي قلتيها بلسانك. لكن انت ما بتساعدنيش. اساعدك على ايه؟ مصروف ايدك اكتر من مصروف البيت، انت بتاخد نص ماهيتك في ايدك. بقى ده اسمه كلام يا عالم؟ طب وانت ماهيتك بتروح فين؟ بحوش بحوش اهو زي ما انت شايف، في هدومك وهدوم اولادك. بتعيطي؟ بتعيطي حضرتك يا استاذة؟ ما عاوز نضحك يا بيه، حتى مش هين عليك تدفع اجرة طبط الهدوم الصيف، هدومك وهدوم اولادك. بقى الحكاية كده. المحفظة اهي، اتفضلي خد اللي فيها ده كل مرة. حرام تفرطي في دموعك الغالية، خد حق التفصيل، خد اللي على كيفك. المحفظة اهي، انا هطلع من هدومي. ده معقول يا عبد الحميد؟ ما يفضلش معاك من ماهية الشهر كلها غير 5 جنيه؟ وهي ماهية الشهر كلها كم جنيه تفهم؟ انا هعمل لك زي ما بعمل معاك. المحفظة اهي، شوف انت اللي فيها بنفسك. المحفظة اهي، انا هطلع من هدومي. حاجة عجيبة، بس اقعد واهدى. لكن انا شايف معاك فلوس كتير امبارح. ما هو علشان كده بوريك المحفظة تفهمي. كانوا 8 قبل المفاجأة الاخيرة. مفاجأة ايه؟ مفاجأة الست اختك الاستاذة، مفاجأة تفصيل هدوم الصيف للأولاد. 3 جنيه طلعوا من جيبي اتنططوا جنيه ورا جنيه، خدتهم بإيدها الكريم. كل شهر مفاجأة جديدة. الشهر اللي فات 4.5 جنيه مفرشين جداد للسراير بمناسبة دخول الصيف. الشهر اللي قبله آخر قسط في التلاجة وأنا اللي لازم أدفعه. صيف وشتاء على مدار السنة، إن ما دفعتش تعايض. ليه؟ علشان إيه؟ مصروف إيدي أنا أكثر من مصروف البيت. لازم تطلع له مفاجأة تنقص له النص كل شهر. برضه لازم تعاونها. أنا اللي عاونها ولا هي اللي تعاونني؟ هي مش لها ماهية زي ما أنا ليه ماهية؟ البيت اللي احنا عايشين فيه ده مش بيتها وبيتي؟ لولاد اللي مخلفينهم دول، ولادي أنا لوحدي. برضه أنت الراجل وأنت المسؤول أساسا. ما هو طبعا طبعا. هو ده معقولة تفهمي إنك تيجي معايا ضد أختك؟ بس المهم ولا على إيه؟ أنا ما حلتيش غير الصبر. ما ينفعش الكلام ده يا عبد الحميد. انا مش جاي اشتكي لك من اختك يا فهد، انا بس جاي اسجل لك المفاجآت علشان في الاخر ما اطلعش غلطان وتجيبوا الحق عليا. الاخر ازاي؟ يعني لما سرية تغضب وتاخد الاولاد وتيجي عند حضرتك او تروح للست والدتها تبقوا على علم بكل حاجه. الحقيقه انا مش قادر اتكلم يا عبد الحميد. هقول لك ايه، يكون حد حسدكم انت وسرية؟ هيحسدونا بس على ايه؟ ازاي دول ماهيتين يا حبيبي ابرك من ماهيه واحده، وبقالكم مع بعض 5 سنين؟ 6 سنين. 6 سنين سمنة على العسل، ومش عاوز تتحزم؟ يا سلام، يعني كان لازم ننحسد من بدري عن كده. طب ايه رأيك لو قلتلك انه بقى سمن بس من غير عسل، مفيش اي عسل خالص؟ قصدك ايه يا عبد الحميد؟ عاوزني افهم ان سرية بتحوش ماهيتها وبتبخل على بيتها واولادها؟ انا ما قلتش كده يا ابو الافهام. امال ايه الحكاية؟ طول الخمس سنين اللي فاتوا انا اللي بصرف وبدفع وبستلف وسدد. ماهيتي هي اللي بتتعصر عصر زي فوم الغسيل والمكنه شغاله. مكنه ايه؟ مكنه العيشه. كل حاجه انا اللي بجيبها، كل حاجه انا اللي مسؤول عنها وبدفعها، من ابره الخياطه لتلاجه الكهرباء. ازاي؟ امال سرايا بتودي ماهيتها فين؟ بتصرفها على البيت. الله، عجيبه. يبقى ايه اللي مزعلك بقى يا عبد الحميد؟ هو انا زعلان؟ ابدا انا مش زعلان يا فهمي. انا فاكر يا عبد الحميد انكم السنه اللي فاتت اختلفتم انتوا وسرايا. اتفقنا على حل ومشينا عليه كويس. 24 ايراد سمنا على عسل زي ما انت بتقول. امال ايه اللي جد؟ اللي جد واستجد الست اختك الاستاذه مستكترة عليا مصروف جيب، ضروري كل شهر تطلع لي بمفاجأة علشان تقص الزيادة. علاوة الغلا اللي خدتها المصروف ايدي. عن اذنك ارد على التليفون دقيقة واحدة. الو، مين؟ ايوه، عندك ومعاه الاولاد؟ ازاي عبد الحميد معايا اهو. ابدا مفيش اي حاجة، مجرد كلام. ما قال ليه زعلان؟ هشوف اسأله طبعا. أما عجيبة، أنت عارف دي مين؟ الست حماتي، حاجة واضحة. دي سراية عندها بالأولاد وغضبانة منك. لازم في مفاجأة جديدة. أنا خلاص ما عادش فيا أعصاب للمفاجآت. أختك ممتازة في الحرب الباردة. تفتكر سراية زعلانة ليه؟ لازم علشان ما خدتش بقية اللي في المحفظة. اتكلم يا سي عبد الحميد. انا اخرس ما بتكلمش، ما بعرفش اتكلم. فقدت النطق. قول اللي عندك يا عبد الحميد. اللي عندي انا قلته لك يا فهمي يا اخويا. قال لك ايه يا فهمي؟ قلت له ايه؟ اظن عملت نفسك ملاك وطلعتني انا اللي غلطانه زي عوايد. يا بنتي اهدي واصبري، خلي اخوك يتكلم. وايه فايده الكلام؟ احرم نفسي من كل حاجه عشان خاطرك وخاطر اولادك، والاخر يروح يشتكيني لكل الناس. بقى انا اللي باخد اللي بجيبك؟ انا بقصقص ريشك ليه؟ هو انا ماليش ماهية زيك؟ ده انت اللي حرمني من كل حاجة. واحدة غيري ما تعملش اللي انا بعمله ابدا. هو انا كنت بتعلم واتوظف علشان اشقى واتعذب؟ ما ترد، ما تتكلم، ساكت ليه؟ والله شاطر كل ما تقابل حد تقوله مضيعة ماهيتها على الفتاتين. فين هم الفتاتين دول اللي عندي؟ جبت شوال زي بتوع الشولة؟ ده انا حتى ما حصلتش المحجبات اللي قاعدين في البيوت. يا ريتني ما اتعلمت ولا اتوظفت ولا اتجوزت. يا بنتي يا بنتي صبرك صبرك، حرام عليك يا نفسك، ما تعيطيش يا بنتي. يا سرايا حلمك شويه. طب خلوه يتكلم اذا كان يقدر يتكلم، اما نشوف هيقول ايه. اتفضل اتكلم. قول يا ابني اللي عندك. يا ناس انا اخرس ما بتكلمش، فقدت النطق عشان مش لاقي حاجه يقول. بابا تعالي يا حبيبتي، تعالي يا سوسو. انت فين يا بابا؟ انت كنت فين؟ انا في الدنيا يا بنتي. تعالي يا سوسو. فين اخواتك؟ علاء راح عند سانت بهية، وسانية راحت معاه كمان، وانا جيت مع مامي. شفت الفستان الجديد بتاعي يا بابا؟ روحي العادي يا سوسو مع اولاد خالي. روحي يا حبيبتي روحي. ها؟ اما وري البابا الفستان اللي انت فصلته لي يا ماما. حلو حلو يا بابي؟ حلو قوي يا حبيبتي. ماما هي اللي عملته لي على ايدها. طيب يا حبيبتي مبروك، حلو قوي. ماما بتفصل كويس احسن من الخياطه. روحي بقى يا سوسو ما تبقيش رزله. يلا يا بنت. ماما انا خارجه اهو. ايه هو ده بتطردونا ليه؟ ما نروح بيتنا احسن، هو احنا ملناش بيت يعني؟ يلا يا سوسو. امال يلا هتخليك معانا يا بابا؟ اطلعي يا سوسو اطلعي، روحي العبي مع اولاد خالي. طيب باي باي. يا عبد الحميد انا لسه اخرس يا سي فهمي، ما بتكلمش، فاقد النطق. يعني ايه فاقد النطق؟ مالكش لسان؟ عاوز انا اتكلم؟ انت بتخوفني. ما تتكلم، هتقول ايه؟ خدت منك فلوس علشان خياطة هدوم الأولاد ورحت فصلتهم بإيدي مش كده؟ بوفر يا أخي ومال؟ إنما سألني وديت الثلاثة جنيه اللي خدتهم منك فين؟ اسألني وديتيهم فين يا أسرية؟ مش ده السؤال يا فهمي، قول لها خدتيهم ليه؟ عيطت لحد ما خدتهم ليه؟ لبيتك يا ابني، هي محتاجة فلوسك. وحياتي كانينة تريحي نفسك انت شوية، ريح نفسك. ايه مش عاوزني ادافع عن بنتي؟ بنتك يا ماما ليها لسانها وتقدر تدافع عن نفسها كويس، دي متعلمة وموظفة. دافع عن نفسك يا سرية. ادافع عن نفسي من ايه انت راخر يا فهد؟ هو انا ارتكبت جريمة؟ خدتي منه فلوسه ليه لما انت ناويه تفصلي الهدوم بايديكي ولا تجيبيش خياطه؟ اولا دي مش فلوسه. ازاي يا بنتي مش فلوسه بقى؟ يمكن فلوس الجيران. ما تتشطرش قوي كده. هو مين اللي كان عليه يجيب هدوم الاولاد في الصيف؟ مش انت؟ انا اللي جايبه لهم هدوم الشتاء من ماهيتي، وانت اللي عليك هدوم الصيف. الاتفاق كان كده وماشيين على كده من سنين فاتت. الاتفاق بعد غضبك السنه اللي فاتت انك انت تجيبي هدومك وهدوم الاولاد كلها، وانا عليا كل الحاجات التانيه من ورقه الملح لاجره البيت. طب ما تزعقش قوي كده هتخوفني. انا ما زعقتش ولا بخوف حد. تبقى انت اللي غلطانه يا سريه، انت اللي كسرت الاتفاق. ليه بقى؟ مش انت يا بنتي اللي خدتي منه 3 جنيه عشان تفصيل هدوم الاولاد وفصلتيهم بايديكي؟ هو اللي اداهم لي من محفظته بنفسه تحت ضغط العياط والزعيق والتهديد بالغضب. يعني ما كانش هاين عليك تدفعهم كمان وبتقولها بلسانك كده؟ مش احسن ما انت بتصرفهم في الكلام الفارغ؟ ويعني انا وديتهم فين؟ ما هنش عليا جبت لك بيهم بجامتين. انا ناقص بجامات؟ ما انا عندي 4 بجامات. احسن من الكلام الفارغ. الكلام الفارغ؟ الكلام الفارغ ده ايه؟ روح اسال اللي بيقعدوا معاك في القهاوي، بيبعتر فلوسه يمين وشمال ولا كانه واقف. انا حر في فلوسي. فلوسك منين؟ لا مش مصروف ايده يا ثريا، واحد غيره كان زمانه بيحوش. يبطل السجاير، يبطل قعاد القهاوي، يبطل الخروج. اشمعنى انا ماليش مصروف ايد؟ اشمعنى انا ما بقعدش على القهاوي؟ يا بنتي وانت راجل زيه عايزه تقعدي على القهاوي؟ انا مش اقل منه، انا بشتغل وباخد ما هي زي ما هو بيشتغل وبياخد ما هي. الله الله الله، لكن يا ثريا انت ليكي وضع ثاني. انا ليا بيتي واولادي وما هيتي اللي تكفيني وتكفيهم وتعيشني على راحتي وحريتي. يعني ايه الكلام ده؟ اذا كانت مش عاجباك العيشه دي اتصرف. شاهدين سامعين، موافق على كده يا استاذ فهمي؟ موافقة على كده يا نينا؟ يا ابني استنى استنى بس يا سي عبد الحميد. هي مش عايزاني اتصرف، انا هتصرف. اسمعني امال يا عبد الحميد. ده حسد والنبي حسد. عشان يبطلوا يقولوا عليهم سمنة على عسل. خلاص السمن يبقى لوحده والعسل برضو لوحده. النتيجة يا بنتي، يعني انت دلوقتي يا ثريا غضبانة من جوزك؟ تقريبا يا ماما. تقريبا انت خايفة لحسن اقعد عندك؟ يا حبيبتي انت قاعدة على عيني وعلى راسي. لا مش قاعدة عندك، ما تعمليش حسابك اني هقعد عندك. انا ليا بيتي واولادي، لو انا مش هقدر افتح البيت بمهيتي لوحدها امال بتخلقيها على مصروف ايده ليه؟ دي حاجة ودي حاجة. يا اختي روحي بلا كلام، والله انت غلطانة. انت زهقانة مني يا ماما، انا عارفة انك زهقانة مني. ما تخافيش مش هكمل اليوم عندك، انا بس مستنية علشان بعدت اجيب سعاد هاني مرات الاستاذ فريد. الاستاذ فريد ده ايه بقى؟ صاحبه اللي بيقعد معاه في القهوة. ليه؟ عاوزة تعملي ايه؟ عشان تسمعي بودانك اللي هتقولي سعاد هاني، وتعذريني انت وفهم اخويا. مش ده جرس الباب بتاعكم يا ماما؟ ايوه دي هي سعاد هاني. اوام جت لحقت، مادام عارفه ان فيه مصيبه تيجي جري. يا ماما روحي افتحي قبل بلاش كلام. قومي يا اختي انت افتحي لها، ماليش دعوه. هي جيالك ولا جيالي؟ يا طنط، وزي صحتك وزي الاستاذ فهمي، وانت زي عبد الحميد يا سراي؟ زي ما هو يا اختي. اسمعي يا سعاد، انا عاوزه منك حاجه وتقوليها بصراحه. ايه الحكايه يا سراي؟ جوزك الاستاذ فريد مش اعز صاحب لعبد الحميد جوزي؟ دايما مع بعض على القهوه. سامعه يا ماما؟ سامعه ايه يا بنتي، وماله يا سراي؟ مش اصحاب؟ ربنا يهنيهم ببعض. وفيها ايه؟ استني بس، قولي يا سعاد والنبي. اقول ايه يا سراي؟ جوزك بيقول على عبد الحميد بيعمل ايه في القهوه؟ جوزي انا فريد؟ ايوه. مش بيقول انهم مسمينه في القهوه الوجيه عبد الحميد؟ طيب ودي عيبها ايه يا سراي؟ استني بس يا ماما، قولي لها يا سعاد، قولي لها مسمينه ايه كمان. انا مش فاهمه قصدك ايه. بتوع القهوه كلهم مش بيقولوا عليه من كتر المصاريف اللي بيصرفها الوارث؟ مش كده؟ مش مسمينه الوارث؟ هو الحقيقة يا سرية يظهر جوزك ايده سايبة حبتين. سامعة يا ماما؟ ايده سايبة يعني ايه يا اختي؟ بيصرف كتير زيادة عن اللزوم ولا كأنه وارث. لدرجة ايه يا سعاد؟ لدرجة ان محدش من اللي بيقعدوا معاه قادر يجري. انا جوزي فريد بس يعني. قولي يا سعاد كل اللي عندك. بيعايرني ان ما طلعتش موظفة زي سرية، وعندي ما هي صرفة في البيت عشان كان يقدر ياخد حريته زي الاستاذ عبد الحميد ويبقى وارث. سامعه يا ماما؟ يا بنتي وده كلام ينقال؟ دول بيحسدوه، بيحسدوه على البعزاء اللي هو طالع فيها، وكل ده على حساب البيت والاولاد، وانا اللي حارمه نفسي من كل حاجه. يا ناري. طب ايه رايك بقى يا ماما؟ بقى عشان كده بتاخدي منه مصروفه؟ لازم اقصقص جناحاته، مش هخليه يطير من على الارض. هجيبه الارض. ما تتعبيش نفسك يا سراي. اسيبه على حل شعره؟ انا حاولت المستحيل مع فريد، وجوزك انت اللي مقصر عليه. كل ما اكلمه كلمه يقول يا ريتني عملت زي عبد الحميد وخدت واحده بما هي. سامعه يا ماما؟ يا بنت اهدي اهدي وعقلي. اعقل ازاي؟ اعقل ازاي وهو عامل عليا وارث؟ الوجيه عبد الحميد، الوجيه الوارث. بتضحك على ايه يا سفان؟ بضحك عليك، لكن ازاي اسمه كده يا عبد الحميد؟ ده انت لا وجيه ولا وارث. ملاطيع القهوه يا سيدي، وراهم ايه غير الكلام الفاضي؟ لكن انا ما سمعتش الكلام ده ازاي؟ انت اصلك ما بتقعدش معانا كتير يا فهم. تعرف مين اللي مطلعها عليا؟ فريد حسين. انت بتضحك بجد؟ الست مراته خانقه جيبه ومقطره عليه تقطيره جامده، وهو عايز يخليها تبحبح له في المصروف؟ ملقاش طريقه الا انه يلزقها فيا. يلزقها فيك عشان ياخد فلوس زياده من مراته؟ طول النهار يفهمها انه غلط ما اتجوزش واحده موظفه زي سرية اختك، علشان كان يقدر يعتمد على انها بتعاونه ويبقى معاه فايض في ايده. بقى كده ست مراته ما تتوصاش طبعا بترضيه، وتقوم في مخ مراتك انك مصدر تمرد فريد عليها. بالظبط يا سفاه، النكبه جايه من هنا. فهمت يا عبد الحميد، فهمت. وعشان كده سرية اختي راحت جابت سعاد لوالدتي وقالت لها انهم مسمينك الوجيه الوارث. هو ده السر اللي مخلي سرية تقدر. لكن ده انا كنت فاهم ان اختي سرية مش ممكن تتاثر بسعاد، بالقليل سرية متعلمه. مهما كانت متعلمه دي غريزه يا حبيبي، لكن انا عذرها برضه. تعرف انها امبارح بالليل حاولت تفتحني في الموضوع ده قدام الاولاد. تفتحك ازاي؟ وانتوا بتكلموا بعض؟ الكلام العادي، انما طبعا هي مخصماني وزعلان. وانت ما حاولتش تصالحها؟ اصالحها؟ اصالحها اقول لها ايه؟ فهمها يا اخي، فهمها السبب اللي مخلي فريد يسميك كده ويأثر بكلامه على مراته علشان تزود له في البحبح. اظن دي بقى ما تجيش مني يا سفاه. طب انا هفهمها انا بنفسي بقى. على كل حال سرية اختك قبل ما تكون مراتي. اختك يا فهد. تيجي ضدي وانا اختك؟ هو اللي غلطان. بس ما تزعقيش يا سرية، انا مش عاوز عبد الحميد يسمعنا. مش ممكن تكون سعاد قصدها توقع بينا. انا ما قلتش انها بتوقع، انا بقول انها عاوزه تبعد جوزك عن جوزها علشان ما يعايرهاش بيكي. تقوم تفسد العلاقه اللي بينا. اهو ده اللي حصل بالفعل. وعبد الحميد عارف كده؟ ما عرفتش الا النهارده. تعالى هنا، انت بتتكلم منين؟ بتكلم من الاوضه الثانيه من ورا الباب. بتتسلط علينا يا عبد الحميد؟ وانت بتقول سر؟ انا كل همي الحقك قبل ما تلخبط. الخبط ايه؟ السمن على العسل. طب يا ريته يتلخبط. يبقى احسن واطعم. ايوه كده امال، ردوا على بعض، ما تبقوش رجلين، خليكوا سمن على عسل زي ما احنا فاهمينكم. قدمنا لكم سمن على عسل. سمن على عسل تمثيلية من تأليف نعمان عاشور. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات ظهرة العلا، عبد المنعم إبراهيم، عواطف الحملاوي، عباس نويتو، إحسان شريف، أدرية أدري. ساعد في الإخراج حسين أبو المكارم. التمثيلية من إخراج أحمد كامل مرسي. مستمعينا الأعزاء، ترى ما هو أهم عمل قدم المخرج حسن الإمام إلى الجمهور؟ هذا ما سنعرفه من حلقة عمل قدمني للجمهور، تقديم الإذاعية الكبيرة هدى العجيمي، ومدة البرنامج ربع ساعة. هنا القاهرة، عمل قدمني للجمهور. ملائكة في جهنم حسن الإمام. عمل قدمني للجمهور، إعداد محسن الخياط، تقديم هدى العجيمي. المخرج المصري الكبير الأستاذ حسن الإمام، هو في سؤال تقليدي تعودنا نسأله في بداية هذا البرنامج، وهو ما هو العمل اللي قدم سيادتك للجمهور؟ أنا مش عارف أبتدي إزاي وأقول لحضرتك إيه هو الفيلم اللي عمل صلة صداقة وحب وإعجاب بيني وبين الجماهير. أولاً الجماهير هي اللي صنعتني، مش الفيلم اللي صنعني. الجماهير شافت، اتفرجت على فيلم لمخرج سقفه، يعني إذن مش الفيلم اللي عملني، الجماهير هي اللي صنعتني. بس من خلال أفلامك؟ يعني مش عارف نقول ايه، اللهم صل على النبي، ولا نقول يمسك الخشب، ولا لكن هو اللهم صل على النبي فعلا. أول فيلم هو ملائكة في جهنم. الفيلم ده ظهر على الشاشة أيام ما كان فيه البطلات رأي إبراهيم، ميمي شكيب، ليلى مراد، أسمهان، كلهم ما شاء الله فارعات الطول طوال، ملائكة في جهنم. سجل اكتشاف جديد للسينما العربية. السينما العربية نورت بهذا الاكتشاف. البنوتة الصغيرة الغلبانة الكتكوتة الغلبانة اللي بتمشي بجزمة مقطعة وتقول اعمل ايه يا ناس، سواء في ملائكة في جهنم او في اليتيمتين او في انا بنت ناس، مانيش عارف. السينما العربية في ملائكة في جهنم ظهر فيها فاتن حمامة. فاتن حمامة سجلت اكتشاف رهيب وخطير في ملائكة في جهنم، في اليتيمتين، في أنا بنت ناس، في أسرار الناس، في قلوب الناس، سلسلة الناس دي كلها، لغاية لن أبكي أبدا، وحب في الظلام، والملاك الظالم. حقيقي روائع. وفاتن حمامة لما ظهرت في هذه الأفلام كان في أو حدث صلة خطيرة جدا بيني وبين الجماهير. إنما يعني ما أقدرش أقول لك الأفلام دي بس. طب هقول إيه ولا إيه ولا إيه؟ عشان كده قلت لك اللهم صل على النبي. أقول لك إيه؟ أقول لك الأفلام دي ولا أقول لك الخطايا عبد الحليم حافظ، ولا أقول لك الخرساء سميرة أحمد، ولا أقول لك شفاء القبطية هند رستم، ولا أقول لك امرأة على الهامش هند رستم، ولا أقول لك الراهبة هند رستم، ولا أقول لك إيه بس مانيش عارف. ثلاثية نجيب محفوظ بين القصرين، قصر الشوق، السكرية، أقول إيه بس؟ أقول خلي بالك من زوزو، أقول حكايتي مع الزمان، أقول العذاب فوق شفاه تبتسم. يعني كل ده بفضل الله وبفضل الجماهير، مش عايز أقول بفضل أفلامي، لأن الفضل كل الفضل كل الفضل لله سبحانه وتعالى. طيب أستاذ حسن الإمام، من خلال رحلتك بأفلامك من أول ملائكة في جهنم لغاية يعني زوزو وما بعدها، حضرتك تقول لنا يعني إيه الخبرات الطويلة اللي استفدتها من هذه الأفلام؟ أولا الخبرة مش من السينما، الخبرة نمر واحد من الحياة، الحياة بما فيها من حسنات وسيئات، واللي ينسى واللي يفتكر، واللي يقول ازيك واللي ما يقولش ازيك، ذكريات ذكريات ذكريات. ده اذا اتكلمنا عن الحياة. انما المسرح، المسرح هو صاحب الفضل الاول فنيا على حسن الامام. انا شفت وعشت، شفت مسرح رمسيس، اتعلمت من مسرح رمسيس المسرحيات الاجنبيه العظيمه، مسرحيات شارل ميري وبرنشتاين وكيس ميكرز، زي مثلا مسرحيه البرنس جان، زي مسرحيه السارق، زي مسرحيات ايجو، احدب نوتردام، مونت كريستو، كل ده شفته في مسرح رمسيس. تعلمت ازاي اتكلم من خلال مسرحيات رمسيس، ومش مسرحيات رمسيس بس، مسرح جورج ابيض. عرفت كازيمير دولافيني الشاعر الفرنساوي من خلال لويس الحادي عشر، وشكسبير، عطيل، ومسرح عزيز عيد وفاطمة رشدي، أنا كارينينا، البعث، جمال باشا، سلطان عبد الحميد، جون دار، كارلوت كوردي، الساحرة، السورسيير، فيكتوريان ساردو، كل ده شفناه. ومسرحيات الريحاني والأوبريتات الطلياني الفرنساوي العظيمة اللي كان بيترجمها أمين صدقي ولا بديع خيري، اللي علي الكسار، زهر الخبازة والطنبورة، وحلم والعلم، وبنت فرعون. شفت وعشت، شفت من الكوميدي فرانسيز كانت تيجي في الأوبرا، من الدبلينج ثياتر، من الأولفيك، كل ده شفناه. آدي بذرة اتزرعت في أرض شخصية فنان. وبعدين السينما جنب ده، جنب اللي شفته، جنب الخلفية الخطيرة جت السينما. من المسرح إلى السينما شفت وعشت، ومن الحياة للمسرح للسينما شفت وعشت. حتى الإذاعة حسن الإمام أول واحد كتب أوبريت للإذاعة المصرية في البرنامج العام. أوبريت أول أوبريت أيام كانت الإذاعة في شارع الشريفين أيام ماركوني، أول مؤلف كتب أوبريت كان اسمها ليلى في قصر كليوباترا، دي أخرجها المرحوم عبد الوهاب يوسف، وكانت البطلة السيدة العظيمة السيدة صفية المهندس هي اللي كانت بتمثل في المسرحية دي. يا ترى هي فكرها؟ يا ترى المسرحية دي موجودة؟ كان زمان بيسجلوا على اسطوانات. بعد ليلة في قصر كليوباترا عملت عيد ميلاد نادية، اتذاعت يمكن 3 سنين على التوالي، اللي اخرجها المخرج الاذاعي الكبير بابا شارو. ذكريات ذكريات، مسرح سينما إذاعة، الحمد لله. طيب أستاذ حسن الإمام، إحنا شفنا لك في البداية أفلام زي ملائكة في جهنم واليتيمتين وأنا بنت ناس، ويمكن في يعني مرحلة نضج زيادتك الفني برضو شفنا خلي بالك من زوزو والعذاب فوق شفاه تبتسم. فيترى يعني هل حصل تغيير في المواضيع اللي بتستهوي حضرتك لإخراجها؟ شوف حضرتك، أنا يعني بيقولوا علي أن أنا متخصص في الميلودراما، أنا لا متخصص في ده ولا في ده ولا في ده، أنا راجل بعيش بقلبي، دقات قلبي هي بتشوفيها من الترجمة بالصور المتحركة على الشاشة. وبعدين في كلمة أنا بقولها باستمرار، أنا زي العازف اللي في الأوركستر بيحط قدامه نوتة بتاعت بيتهوفن، نوتة برليوز، نوتة كورساكوف، بيعزف بإحساس، وبعدين يحط قدامه نوتة رأس بديعة بيعزفها بإحساس. أنا حسب النوتة اللي قدامي، النوتة يعني السيناريو، عندي إحساس بترجم النوتة دي من خلال أحاسيسي إلى التطور اللي بتشوفيه، العوالم اللي انت بتشوفيها، والعوالم مش عيب، الناس بتجري وراهم يوم ما بيتجوزوا ولا ايه. هل لك اسلوب متميز في الاخراج؟ بنقول ده فيلم الحسن الامام من غير ما نشوف اسم حضرتك عليه. مش عارف السؤال ده، انا ما اقدرش ارد عليه، انما نفسي تاخدي الميكروفون وتلفي ابلي وبحري سوريا ولبنان العالم كله واسأليهم السؤال ده. لو شلنا عناوين الفيلم وشفنا فيلم من إخراج حسن الإمام بدون عنوان، يا ترى هيقولوا إخراج حسن الإمام؟ بكل تواضع، تواضع يعني رهيب جدا، أقول لك آه. أنا جيت أقول لك إن كرامتي ما تسمحليش إن أتجوز واحدة زيك. مفيش داعي للأهان، انا قلت لك على اللي بتمناه وانت حر. نتيجه نجاح 100%، حسن سليم اخذ الوطن، كمال عبد الجواد مات اول، شيرين شداد مات اول، اسماعيل لطيف اللي هو انا مات اول. انت مش مره قلت لي في حديثك التافهه ان برنارد شو كان احيا في ميس عاطفي؟ دلوقتي قابلت اللي عندنا واحد زي برنارد شو. على الاقل بخيرته. اسمعوا بقى، انا عندي خبر مهم جدا لازم اذيعه قبل ما يسرقنا الوقت. دعوني ازف اليكم خبرا طريفا، مش كده برضو؟ تمت امس خطبه الاستاذ حسن سليم على اختي عيلة. قولي ما سمعتش حاجة عن ياسين؟ خير؟ انا سمعت ان اتجوز من شهر وزيادة. ياسين؟ مين قال؟ وانا جاي ونيم كنفاني قابلني وقال لي، لكن ازاي خد علي؟ ما قدرش يواجهك. ليه؟ وناسب مين؟ اسمع يا احمد، انا هقول لك الحقيقه اللي محدش هيقدر يقولها لك. قول. بس عايزك تكون احمد عبد الدهوية اللي احنا عرفناه. ياسين، ياسين اتجوز من فيلم قصر الشوق الذي أخرجه ضيف هذه الحلقة الأستاذ حسن الإمام، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. عمل قدمني للجمهور محسن الخياط، هدى العجيمي. مستمعينا الأعزاء، عودة إلى ذكرى الفنان عبد المنعم إبراهيم. نعيش الآن مع هذه الابتسامة وحلقة من برنامج موهوب وسلامة. أنا الأستاذ موهوب، مخي زي الألماس. إيه؟ الله، مين؟ سلامة. سلامة، هو انت تقدر تعمل حاجة من غيري؟ امال ده انا موهوب، الاستاذ موهوب. يا سلامة. موهوب وسلامة، حلقات فكاهية، تأليف عباس الأسواني، إخراج مصطفى صادق. خلاص يا ماما خلاص. إيه؟ انا مش قادره اقعد مع موهوب، مش ممكن استحمل بعد كده، مش قادره يا ماما. حياتي بقت جحيم جحيم يا ماما. الله جحيم. يقطع ويقطع ايامه يوم ما شفناه. انا عارفه يا ربي كان ايه بس اللي وقعنا فيه. الدنيا مليانه رجاله زي الورد. ايه اللي وقعنا في الملي الموهوب ده؟ صحيح الجواز اسمه ونصيب. لا يا ماما، مش نصيب، ده مصيبة. أنا حلفة المرة دي يا ماما لازم تخلصيني من موهوب. ما قدرش يا ماما. يا بنت صبرك بالله يا حبيبتي، انت ناسية ابنك عجيب. نوديه فين؟ مين يربيه؟ يتربى من غير أبوه ازاي؟ هو أبوه فضيله طول النهار وطول الليل مشغول بالكلام وبس، لا شغلانة ولا مشغلة. لولا القرشين يا ماما اللي كانوا معانا كان زماننا اتفضحنا. معلش يا حبيبتي، هدي نفسك يا بنتي. يا ريت. قومي قومي، شوفي مين بيدق الجرس. يلا يا حميدة. يلا يا حبيبتي.